لا تسمع الصم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم وإذا ولوا مسلمين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم أما بعد ففي سورة الروم وفي الآية 53 يخاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لطمأنته من صدود الكفار عن قبول دعوته وعدم استجابتهم لما عرضه عليهم من الآيات البينات والأدلة الباهرة التي تدل على التوحيد وصدق ما جاء به إليهم من ربهم، وأن صدود هؤلاء هو صدود فيه تعنت وفيه إعراض وعدم رغبة في الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فإنك لا تسمع الموتى. يقول ابن كثير رحمه الله إن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدادها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، فذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله جل وعلا، فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إن شاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه. ولهذا قال: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه، وهذا حال المؤمنين، والأول مثل الكافرين. إنك لا تسمع الموت. الإنسان إذا مات انقطعت حواسه عن الدنيا وأكلت الأرض جسده وتحول إلى تراب، وروحه تعذب أو تنعم بحسب ما قدم من عمل في الدنيا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. والله تعالى يسلي نبيه ويصف هؤلاء الذين يعيش معهم ولا يستجيبون لدعائه بأنهم كالأموات، لإعراضهم عن سماع الحق وصفهم الله بالأموات، فقال إنك لا تسمع الموتى. وأيضا الأصم إذا صار مدبر لا يسمع، أما لو كان مقبل فإنه بالإشارة يفهم، أو ربما يدرك من حركة شفتيك بعض المعاني، لكن إذا كان مدبرا فإنه لا يسمع. كذلك حال هؤلاء الذين يعرضون عن الحق ولا يقبلونه، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. المسألة الثالثة أو المثل الثالث، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. الأعمى إذا ضل الطريق فإنك لا تستطيع أن تدله، وهذا حال الكفار فإنهم عميان لا يرون النور ولا يرون الحق ولا يرون الطريق المستقيم، ولهذا يتخبطون في الضلال والظلام. الحق عندهم باطل والباطل حقا، فلا تستطيع هدايته. إذن من الذين يستجيبون لك؟ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ويصدق بها، فهؤلاء يستجيبون لدعائك ويخضعون ويستسلمون لما تقول لهم، وهؤلاء هم أهل النجاح وأهل الفوز والظفر بالمغنم. وهذا تنبيه إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين، من يؤمن ومن يكفر. فمن يكفر فهو الأعمى وهو الأصم وهو الميت، ومن يستجيب لأمر الله فهو الذي يسمع ويبصر وهو الحي، وشتان بينهما، شتان بين من يرى والأعمى ومن يسمع والأصم والحي والميت، فالفارق بينهما شاسع جدا. وهذا وصف لحال الكافرين بالموت والصمم والعمى، ووصف لحال أهل الإيمان بالسمع والبصر والحياة. فلا يستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا بالإضافة إلى أنه تنبيه وتسلية لرسولنا صلى الله عليه وسلم، هو أيضا تنبيه لأمته وتحذير لها بأن لا يكون مع الأموات الصم العمي، وإنما يكون من أهل البصيرة وأهل الرؤية الثاقبة وأهل الفهم السديد الذين يستضيئون بنور الله جل وعلا ويسيرون على هديه ويكونون أحياء يتأثرون بالمواعظ ويتبعون الحق ويخافون من العقوبات ويسارعون إلى فعل الخيرات وينتهون عن المنكرات ويقيمون حدود الله، يصلحون أنفسهم ويصلحون أهليهم ومن ولوا. هناك مسألة يستطرد بها بعض المفسرين رحمهم الله، وهي على ما تدل هذه الآية إنك لا تسمع الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صحيح البخاري وغيره أنه بعدما دفن قتلى بدر وقف على القليب التي دفنهم بها وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وكان ينادي صناديد الكفر: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، بأسمائهم. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنهم قد أرموا يا رسول الله، فهل يسمعون؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، يعني أنهم يسمعون مني بصوت أكثر مما أنكم أنتم تسمعون. وهذا دليل على أن الميت يسمع ما يحصل له من خطاب وما يعرض له من أمور. قال بعض أهل العلم إن هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم في أهل القبيل هذه، وأنها حال معينة، وهي آية من آية الله جل وعلا، وليست عامة في خطاب الأموات. وقال بعضهم: بل إن الأموات يسمعون، وإن الإنسان شرع له السلام إذا مر بالمقابر، وخطابهم بقوله: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فيعنسون بهذا ويردون أو غير ذلك من الأمور. فقالوا إن هذا مما يدل على أن الأموات يسمعون. وهذه الآية التي معنا: فإنك لا تسمع الموتى، تدل على أن الأموات لا يسمعون. وعلى كل، فهذه المسألة الخلاف فيها خلاف قديم وحديث بين أهل العلم، ولكن الذي ينبغي أن يعلمه المسلم هو أنه مطلوب منه زيارة المقابر من دون شد الرحال إليها، والسلام على أهل القبور، والتأدب في المقابر، والدعاء للأموات من أهل الإيمان. وقد وجه نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى زيارة المقابر، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يزورها ليلا أو نهارا، صباحا أو مساء، في أوقات مختلفة، وربما ترك فراشه في الليل وذهب إلى البقيع ووقف عند أهل القبور يسلم عليهم ويدعو لهم. هذه عبادة مشروعة مطلوب من المؤمن فعلها، يزور قريبا له أو عامة المسلمين، وهذا أمر لا خلاف فيه. أما أن يكون يسمعون أو لا يسمعون فالخلاف فيها، سواء سمعوا أو لم يسمعوا لا يترتب عليه شيء بالنسبة لنا نحن الأحياء، إنما المطلوب منا هو زيارة القبور والدعاء لأصحابها والترحم عليهم دون الجلوس عندها ودون العكوف عندها، وإنما يكون الإنسان يقف شيئا يسيرا وينصرف. هذا هو المطلوب من الإنسان، سواء قلنا بأنهم يسمعون كما في قصة أصحاب القليب، أو قلنا إنهم لا يسمعون كما في هذه الآية التي هي بيان وحجة على أن الإنسان الذي لا يتبع حق كالميت، وهذا دليل على أن الميت لا يسمع. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ذكر الله جل وعلا أطوار خلق الإنسان والمراحل التي يمر بها، ذلكم أنه ينشأ أول ما ينشأ من ضعف، من نطفة، ثم علقة ثم مضغة ثم عظام، ثم يكسي الله تعالى العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر في أحسن تقويم، ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا لا يدفع عن نفسه الأذى ولا يحصل مطلوبه إلا بمساعدة أمه، ثم ينمو يصير طفلا ثم مراهقا ثم شابا، ويكتمل أشده في الأربعين، ثم يستقر فترة ثم يبدأ بالضعف ويتناقص ويضعف إذا عمر حتى يعود كما بدأ. ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. بدا الانسان ضعيفا ثم قوي وبلغ اشده ثم بدا يتناقص حتى وصل الى الضعف الذي كان عليه السابق. يقول الله جل وعلا، يقول الله الذي خلقكم، وهذا خطاب للناس، لكل الناس ما في استثناء، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الإنسان إذا تأمل حاله وأدواره وأطواره يتعجب من نفسه، ولهذا قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيكفيك للاتعاظ والاعتبار أن تعرف كيف كنت وكيف أنت الآن وماذا ستكون في المستقبل. حيوان منوي مع بويضة المرأة يتلقى حاء ثم ينشأ عنهما قطعة دم صغيرة، هذه كلها لو واحد رآها تشمئز منها نفسه وتواقم شكلها يرميها في مكان الأذى. ثم يكبر هذا الشيء حتى يصير علقة مثل الدود، ثم يكبر فيكون مضغة مثل اللقمة التي عضها الإنسان بأضراسه وأنيابه، ثم يوجد عظام الهيكل العظمي والأطراف الأيدي والأرجل والرأس، ثم يلبس هذا بكسوة من اللحم ويتبين فيها العين والأذن والأنف، ثم بعد هذا يكتمل خلق الإنسان وينفخ فيه الروح فيصير خلق آخر يتحرك ويحتاج إلى تغذية، وبعد اكتمال معين يريد الخروج من هذا الضيق ليعيش مثل الناس، فيخرج بطريقة ما يستطيع البشر أن يتحكموا فيها، وهو الذي يتحرك يمين وشمال في بطن أمه حتى يخرج من المخرج المعد له في وقت لا يحدده صاحبة البطن ولا غيرها، إنما هو تصرف الإله الحق. ثم هذا الإنسان يصيح ويحتاج إلى طعام ويخرج منه أذى، في حين أنه قبل ذلك طيلة المدة السابقة لا يحتاج لشيء، كان يتغذى من سرته بواسطة أنبوب مربوط لأمه وليس له أذى ولا قدر، في حين أنه في اليوم الأول عندما يطعم يتقذر ويحتاج إلى تنظيف، بينما مضى عليه 5 أشهر ما احتاج لشيء من هذا يوم أن كان في بطن أمه. هذه الأطمار التي مر بها وهو في حال الضعف كلها حال الضعف، وما يليها في حال الرضاعة، وما يعقبها في حال الحضانة والعناية والرعاية، وكلها تعتبر ضعف. ثم بعد هذا يبدأ يميز فيأخذ ويعطي ويعتمر ويندهي ويقرع ويؤنب ويوجه ويأخذ الكلام ويلتزم به، ثم ينمو وتقوى قواه وينمو عقله ويصير أهلا لتحمل المسؤولية عند البلوغ، ثم يكتمل بناء جسمه وقواه في اكتمال شبابه إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ومن 40 إلى 60 هي حال استقرار، ثم بعد هذا يبدأ الضعف يتناقص، تبدأ الأجزاء تضعف حركة المفاصل والرؤية بالعين والسمع والقوى، ويبيض الشعر ويصعب عليه مواصلة الجهد ونحو ذلك، ولا يزال يتناقص إلى أن يصل إلى درجة تعطل هذه الأجهزة وتوقفها عن العمل، فيحتاج إلى عناية ورعاية كحال الصبا، يحتاج إلى من يعتني به، من يحمله، من ينظفه، من يأتي بحاجاته دون أن يطلبها لأنه لا يعرف كيف يطلب، لا يتكلم، لا يسمع إذا تكلم معه، لا يرى، فمن نعمره ننكسه في الخلق. أفلا يعقلون؟ وهذه المسألة ضعوا حتى تحت خطوط. أفلا يعقل الإنسان حاله أنه إذا زاد أو وصل إلى حد معين في العمر هذه الأجزاء تتضاعف تضعف وتذبل ويصعب استعمالها لأنها قد أدت دورها. هذا دليل على ماذا؟ دليل على عظمة الله، وأن الله تبارك وتعالى هو الإله الذي يستحق أن يعبد. فالله جل وعلا هو وحده دون غيره الذي خلقكم، ولم تخلقكم الأصنام بل الأوثان ولا أصحاب الأضرحة، فالذي خلقكم هو الله، وهو خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد هذا الضعف قوة لكم ثم يضعفكم، من لم يمت سريعا فإنه يضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فالله تعالى هو الخالق، وهو جل وعلا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا والله ليس سواء، بل الذي يخلق وهو الذي خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشدة هو الذي يصلح أن نعبده، وغيره لا يصلح مهما كانت منزلته ومهما كانت جهوده ومهما كانت فضائله، إلا أنه لا يستحق أن يكون إله. فالذي يستحق الألوهية هو الذي خلقنا، فهو الذي يجب أن نعبده وأن نلتزم بأمره ونهيه ونقف عند حدوده ونقوم بواجبنا ما أوجبه علينا ولا نتعدى أمره ونهيه. قال جل وعلا عن ذاته العلية: وهو العليم القدير، أي أن الله جل وعلا عليم بأحوال عباده وما يصلحهم، وعليم بكل الأمور التي تمر عليهم، وهو القدير، فهو الذي يقدر كل شيء، وهو القادر على كل شيء، فلا يقع في ملكه إلا ما أراده، ولا يعجزه شيء مهما تعاظم ومهما قوي، فإن الله جل وعلا على كل شيء قدير. وهذا تنبيه وتحذير وتهديد لكل من يدعي ألوهية غير الله أو يرى من نفسه القوة والغلبة وأن لا يقدر عليه أحد، عليه أن يدرك أن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، وأنه قادر على كل شيء، وأنه جل وعلا هو المقدر لكل شيء، فلا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. فهو جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يجنبهم الفتن والبلايا والمصائب، وأن يوفق الناس للالتزام بالتوحيد والوقوف عند حدود الله والالتزام بعبادة الله جل وعلا كما شرع. نسأل الله جل وعلا أن يحقق ذلك لنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: ولد أخي عنده 5 أطفال وهو لا يملك راتبا شهريا وسكن في الإيجار ولا يحسن التصرف، وحفظت له من أموال زكاة رمضان لما يحتاجه أولاده من طلبات، هل يجوز لي فعل ذلك أم لا؟ نعم يجوز لك، وهذا هو المتعين، ما دام أنه لا يحسن التصرف فلا تسلم المال له لئلا يضيعه، وتنفق عليه وعلى عياله بما تراه في بما تراهم في حاجة إليه. يقول: خرج علينا في بلادنا من يدعون أن النقاب عادة وليس من الدين، ومنعوا هذه العادة فما حكم ذلك؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية والصلاح والاستقامة على الحق والبصر والبصيرة والنظر في الأدلة الشرعية. وأما الحجاب الشرعي للمرأة فهو ستر جميع بدنها، ولا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من بدنها للأجانب إلا لطبيب يعالج موضعا معينا لا يتم علاجه إلا بالنظر إليه، وأما غيره فلا يجوز له النظر إلى بدن المرأة الأجنبية من أي موضع منه لما في ذلك الوجه. وكون أن أحدا يطالب بإلغاء الحجاب أو نحو ذلك هذا ليس من العلم، هذا من الهوى والهوس وليس من فهم النصوص. أما أن يقول إن للعلماء خلاف في هذه